بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم أنا الراقي وأنت الشافي أعوذ بك من شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله ربي وخالقي ومصوري وخالق الصور ورازق البشر أعوذ بالله من جميع الآفات والعاهات والبلاء والأمراض والأسقم والكسل والخمود والخبال اللهم أعذ حامل كتابي هذا بأسمائك العظام وآلائك التمام يا ذا الجلال والإكرام يا من له الملك والملكوت يا من له الجلال والجبروت سبحانك ما أعظم شأنك يا فاطر السماوات والأرض يا ملجأ الملهوفين يا ملجأ الملهوفين يا راهم المساكين يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والإحسان يا حنان يا منان يا قاهر لا يقهر يا جائر لا يجار عليك أعوذ بك من عذاب البدن والمهن وأعوذ بك من الريح الأحمر ومن الداء الأكبر في النفس والروح والدم واللحم والعظم والجلد والعروق والعصابة سبحانك إذا قضيت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا بريء يا بر يا مغيث يا جبار يا قهار يا قاسط يا مقسط يا قائم بالقسط يا صريخ المستصرخين يا صريخ المستصرخين يا مبديء ويا معيد يا دافع يا كافي يا شافي يا معافي يا غياث المستغيثين يا شاكر يا شكور يا عطوف يا رؤوف يا ناصر يا نصير يا قادر يا مقتدر يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا حي يا قيوم يا قائم على كل نفس بما كسبت يا سيدا يا مولا يا مالك يا غاية رغبة يا مجير يا من يعلم ما نخفي وما نعلن يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهار والنهار على الليل يا قاهر كل شيطان مريد يا قاهر كل جبار عنيد يا نعم المولى ويا نعم النصير. يا رازق الطفل الصغير يا رازق الطفل الصغير يا راهم الشيخ الكبير يا ولي المؤمنين يا إله الأولين والآخرين يا حبيب التوابين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاصلين يا مالك يوم الدين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب وفيما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اكفني جميع الآلام والأسقام وجميع الأمراض وعلل والدم والدم الأسود. اللهم اكفني الداء الأكبر وريح الأحمر والدم الأصفر وجميع الآفات والعاهات والسكتة والحمى والغمى والهزن والسجن. اللهم اكفني شر الوحوش والهوام ومشاهنة العوام والانهزام وشر الشيطان وشر الشيطان والسلطان والقحط والغلاء والزلزل والبلاء وهدم البناء وشماتة الأعداء. اللهم اكفني شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أنت ربي وعليك توكلت وأنت حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الله الكافي الله الشافي الله المعافي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.